من أعظم العلاجات لأمراض القلب العصبية عن الأمراض النفسية والقلق وما يحدث له بسببها من الغضب ونحو ذلك، من أفضل الأسباب قوة القلب، لأن الإنسان في عموم حياتنا اليومية هناك كثير من الضغوط التي تحصل للإنسان، اختلاف بين الآباء والأبناء، اختلاف بين الإخوة فيما بينهم، اختلاف بين الزوج والزوجة. لو توقف الإنسان عند كل أمر واستجلب لنفسه الهموم والغموم ما سيكمل حياته، سيبقى منشغل بهذا الهم. لابد أن يكون قوي القلب ويستحضر دائما قول الله جل وعلا: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. إذا أصابتك مصيبة أو بلية فلعلها خير، لعلها تقودك إلى أمور نافعة أنت لا تعلم عنها. إذن إياك أن تنهزم عند حصول المصائب أو حصول المشاكل، حاول أن تحلها، انتقل من موضوع الهم والغم والتفكير إلى موضوع الحل، إلى موضوع الإصلاح الذي به تستقيم الأمور. إنسان خسر المال يذهب إلى إصلاح، امرأة طلقها زوجها تبقى وتتحسر، لا، تصبر وترضى وتتأمل، ربما الله جل وعلا كتب لها بهذا الأمر خير. وهكذا في كل الإشكال، إنسان لم يوفق إلى وظيفة معينة، ربما دفع الله عنك شر أنت ما تدري عنه، لم توفق في تجارة معينة، ربما نجاك الله من بوائق أنت ما تدري عنها. إذن وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا.